إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، وكريم فرج في الإخراج، وأنا معكم ميادة الفيشاوي. البرنامج العام صوت مصر من محطة مصر. البرنامج العام، واحنا بنرحب بالاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، وحلقه يوم السبت من وجهه غير حدش غير المؤشر. ها الحلقه النهارده ان شاء الله بتعجب مستمعينا وتفيدهم. اهلا بيك يا استاذ احمد. والحقيقه انه احنا معاك دايما في البرنامج بنجدد كده طاقتنا، طاقه الوعي، الفكر، لانه الاخبار كتير الحقيقه يا استاذ احمد. الاسبوع اللي فات احنا كنا معاك يوم السبت، كانت الحلقه قلت لي محليه باقتدار، كانت شديده المحليه والحمد لله ناس والله ردود الافعال كانت رائعه الحمد لله، من النخبه ومن العامه والبسطاء، يعني ناس عارفه توصل مشكورين الى يعني ازاي يوصلوا لي ويبلغوني ومن خلال الفيس او اي حاجه، غير بقى النخبه يعني شعراء وزملاء اخرين. الحمد لله المردود كويس، خصوصا ان احنا اتكلمنا زي ما حضرتك قلتي على يعني كانت لفة كده على عدد من القضايا شديدة المحلية. يعني مهم جدا انه نتكلم عن امورنا وشؤوننا الداخلية، ولكن ايضا ان احنا مرتبطين ايضا بالعالم، كل الاحداث اللي برا مصر بتأثر علينا يا استاذ احمد. خلينا النهاردة نبدأ بالشأن الخارجي، فضل. ثم الشأن الداخلي. النهاردة طبعا ما نقدرش أبدا نعدي الأخبار اللي جاينا من الصبح على مواجيز الأنباء، وأخبارنا الحقيقة أخبار محزنة عن أهالينا في غزة. والنهاردة أدانت مصر بأشد العبارات اليوم القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وأسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد. طالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل. واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل لإنهاء تلك الحرب الضروس. النهاردة في أطفال كتير استشهدوا ونساء في المدرسة اللي بتؤوي النازحين، وصوم بيصلوا الفجر. هو طبعا انا لسه قايل يوم الاثنين هنا يعني مع الزميله الاستاذه نورة السيد كان في هجوم مماثل، وقلت انه كل شويه يضربوا تجمع لمدنيين بحجه انه كان في عناصر من المقاومه الفلسطينيه موجوده، وثم نكتشف الكذبه فيما بعد. لكن طبعا هي واضحه الامور، والسطر الاخير اللي حضرتك قلتيه في البيان المصري غياب الاراده السياسيه، غياب الاراده، لانه يعني لما يبقى ده يحصل والمبادرة المصرية القطرية الأمريكية شغالة وبتطرح وجاهز وجاري تحديد مواعيد، ودول تانية دخل على الخط وبتأيد الجهد الثلاثي المصري الأمريكي القطري. طبعا مصر يعني جهودها يعني شديدة الإيمان والصدق بالقضية، ومحدش يقدر زي يعني. والقطريين أشقاء عرب طبعا، يعني بغض النظر عن اي ملاحظات تانية، لكن الامريكان هم اللي عليهم كان، لكن الخلاصه ان في جهد منظم لاعاده طرح مبادره يعني الافراج عن الرهائن في مقابل وقف العدوان والانسحاب من غزه، وفي نفس اللحظه اللي ده الجهد ده شغال تحصل هذه الجريمه الشنعاء الارهابيه المجنونه المنحطة اللي كل ضحاياها زي كل الدنيا مقلوبة، كل وكالات الأنباء بالعالم تتكلم أطفال ونساء، وبعد كده بتضرب مأوى، أنت مش راح تضرب يعني أماكن اشتبهت عليك، ده مكان مخصص للنازحين، يعني ده مكان مخصص تم الاتفاق عليه أنه الناس اللي ملاش علاقة بالقتال تتفضل تروح تستخبى فيه وتقعد فيه وتعيش فيه. طب هيروحوا فين تاني؟ يعني إذا كان أنت تضرب أماكن الإيواء، إذا كنت تضرب أماكن اللي تم اعتمادها للأطفال والنساء والسيدات يعيشوا فيها، نعم. طب فضل إيه بقى؟ وفي كل الأحوال يعني هي مقر مدني ملوش علاقة بالقتال، وفي كل الأحوال هيكتشف العالم كذب الادعاء الإسرائيلي أنه هنا كان فيه عناصر من المقاومة. ولا مرة في العشر شهور اللي فاتت صدق أي كلام لي. لكن هو طبعا يعني احنا فاهمين القصة أنه المقاومة الأيام اللي فاتت يعني عملت عمليات كبيرة جدا، ومدرعاته بتتدمر، ونقلات جنوده بتتدمر، ودباباته بتتدمر بما فيها يعني فخر العسكرية الصهيونية اللي هي المركافة بنشوفها بتسيح قدامنا. قنص موجود، أكمنة منظمة جدا لجنوده بتحصل، فمش قدامه حاجة يعملها غير أنه يعني يفسد فرحة هذه البطولات على العرب كلهم وعلى كل المهتمين بالقضية الفلسطينية، ويعتن عليهم بهذه الأعمال الإجرامية. لكن طبعا يعني أنت في جهد لدول كبيرة، يعني مصر، أمريكا، الاتحاد الأوروبي دخل على الخط وأيد الخطوات، الإمارات دخلت على الخط وبتأيد الخطوات، دول كتير ابتدت تخش على الخط وتأيد الجهد الثلاثي المصري القطر الأمريكي. أنت تيجي تعمل عملة زي دي، يعني ده مش بس إجرام، يعني عدم لياقة وقلة ذوق وقلة سياسة وقلة أي قيمة في أي حاجة في العالم. وطبعا كان طبيعي أنه مصر يبقى هذا السطر الأخير أنه يؤكد على غياب الإرادة السياسية، نعم، لإسرائيل لإنهاء تلك الحرب. يعني هم مش عايزين سلام، يعني ده ملخص هذا السطر، مش عايزين سلام، مش بتوع سلام، حابين الاستمرار القتال لآخر مدى، فاشلين في كل حاجة، مش عارفين وعندهم أمل يحققوا أي انتصار. يعني احنا شفنا لبنان كمان امبارح يا أستاذ أحمد، سور، النبطية، صيدا، مقرات كتيرة لحزب الله يعني، وأماكن الضاحية الجنوبية كانت قبلها وغيرها. يعني استهداف المناطق في جنوب لبنان بقى صعب جدا، ابتدى جدار الصوت اللي في بيحلق في سماء بيروت ككل. هذا كمان مخالف. هو أصلا القصة برضه عشان الناس اللي مش متابعة تبقى عارفة، في اتفاق مش مكتوب عرف كده انه 5 كيلو في جنوب لبنان وخمسة كيلو في فلسطين المحتلة اللي هي اسرائيل، يعني دي اللي فيها يبقى فيها القتال. اذا زودت كيلو انا هزود كيلو، اذا زودت انت 5 كيلو تاني انا هزود 5 كيلو تاني. وحزب الله عنده حجة انه بيضرب في اماكن هو شايفها كلها محتلة، مش بس مزارع الشبع اللبنانية، انه القانون الدولي بيدي له الحق انه يقاوم المحتل، لا، شايف انه فلسطين كلها محتلة. فده القتال 5 كيلو من الحدود من هنا من الاتجاه ده، وخمسة كيلو في الاتجاه الثاني. اسرائيل راحت ضربت في العاصمة بيروت، فراحت المعادلة كلها اتلخبطت. من حق الطرف الثاني انه يروح يضرب بقى في ما يسمى بالعاصمة الإسرائيلية، وبالتالي النزاع بيكبر. أدي سبب المبادرة المصرية في التوقيت ده، إنه وإيران في عندها مشكلة وبتهدد، وأنا أعتقد إن هم مش هيسكتوا، يعني سواء حزب الله أو إيران في ضرب جاي بأي شكل بأي طريقة بأي في أي مكان، لكن في يعني استمرار للقتال. ومن هنا جت المبادرة المصرية عشان تنقذ المنطقة كلها وتنقذ القضية كلها، وتستغل ده انه تستغل الضغط الايراني وحزب الله انه الاسرائيلي يعني نتنياهو ممكن يعقل وياخدها فرصه وينفذ المبادره دي في غزه ويقرر الانسحاب ويتم الافراج عن الرهائن بتوعه. جاي النهارده راح مدمر لنا القصه كلها ورجعنا للمربع صفر، وبالتالي يعني العالم بيدين من المقاومه. طبعا هتستمر، مش هيحصل حاجة في المقاومة لأنه هو بيضرب في مدنيين، مش عارف يضرب في مقاتلين، وبالتالي المنطقة كلها على كف عفريت بسبب هذا الجنان وهذا الإجرام الصهيوني. طب احنا ممكن نربط كل ده بالانتخابات الأمريكية ازاي؟ هو عارف أنه يعني الانتخابات الأمريكية ما بتقرب، إيد الإدارة الأمريكية في القضايا بتقل مش بتزيد، لأنه الخوف من التورط بيبقى أكبر. والتورط لما يبقى مثلا يعني على سبيل المثال الإدارة الأمريكية الحالية فيها ليها مرشح في الانتخابات اللي جاية، لو حصل تورط في أي منطقة والشعب الأمريكي شايف جنود أمريكيين راجعين من أماكن القتال في أكفنة طبعا لازم المرشح اللي تسبب في الحكاية دي الشاب الأمريكي هينفض عنه ومش هينتخبه. فبيبقى في يعني في الشهور الأخيرة اللي قبل الانتخابات الأمريكية إيد الإدارة الأمريكية دائما في القضايا الدولية بتغل وبتبقى أقل من دورها. وده المساحة دي اللي بيستغلها نتنياهو وعايز يعربد زي ما هو عايز، وعنده دعم من نواب الكونجرس فعايز يستغله في يعني دعم مادي. النهارده في كلام على 3.5 مليار دولار، في وعود بصفقات عسكرية عايزها تتم، والحجة انه في تهديدات من هنا ومن هنا ومن هنا، وانه انقاذ اسرائيل واجب. لكن ايد الإدارة الأمريكية انها تضغط عليه بقوة عشان تخليه يوقف هذه الجرائم بيبقى اقل من الاول بكتير. لكن احنا اللي بنتابع الحدث يا استاذ احمد والاخبار دايما بنبقى قلقانين على اخواتنا في غزه واهالينا في غزه، لكن انا عايزه اكد تاني مع حضرتك على الدور المصري سواء في انفاذ المساعدات الانسانيه رغم كل اللي بيحصل، رغم كل شيء بيحصل حوالينا قدامنا في اسرائيل النهارده، في فلسطين، في المدرسه اللي بتؤوي النازحين، في مخاطر كتيره حقيقه، بس رغم كل ده انه المساعدات الانسانيه بتصل. والله استاذه ميادة انا دايما لما يعني بيجي بهذا الملف او هذا الموضوع في اي مكان بكون فيه لانه انت عارفه واحنا متفقين هنا ان دورنا ننعش الذاكره الوطنيه اللي محتاجة انعاش كل فترة، لانه يعني بتراكم عليها للأسف ان هي اصلا ضعيفة، بتراكم عليها احداث كتير ويعني فتتلاشى بننسى. فالذاكرة الشعبية محتاجة دايما تفكريها، والذاكرة السياسية محتاجة دايما تنعشيها. فالدور المصري مش واقف عند المساعدات وبس، احنا دورنا أكبر من كده بكتير، يعني ممتد كمان لسنوات لورا. لكن لو ابتدينا من 2017 خدنا معركة كبيرة في اليونسكو للحفاظ على التراث العربي الفلسطيني في القدس المحتلة، كانت معركة يعني أمريكا كانت غاضبة جدا بسببها وما همناش. وبعد كده جت معركة نقل السفارة الأمريكية أو نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وخضنا معركة كبيرة جدا جوه مجلس الأمن وجوه الجمعية العامة ضد القرار. دعينا لحضور هذا الاحتفال في نقل السفارة الأمريكية تحديدا، ودعيت مصر ورفضت الحضور، وكل ده كان عامل مشاكل لمصر مع الإدارات الأمريكية وبرضو ما همناش. لما حصل العدوان اللي قبل ده وكلنا فاكرين قصة 500 مليار دولار لإعمار غزة وعملنا فعلا 3 مدن سكنية كاملين في بيت حنون وفي بيت لهية وفي الشجاعية، وعملنا كورنيش غزة 3.5 كيلو 42 متر عرض، وهم سموه يعني ردا للجميل واعترافا بالموضوع سموه كورنيش مصر. وظبطنا المرور جوه مدينة غزة، مش جوه القطاع، جوه مدينة غزة، وعملنا تقاطعات وكباري ونظمنا حركة المرور اللي كانت فيها صعوبات. ولسه قبل ما يتهنموا الأشقاء للأسف وكانت الحاجات دي بتتفنش أو بتخلص حصل العدوان الحالي. ومن وقتها بقى اللي حضرتك بتكلمي عليه موضوع المساعدات وأكثر من المساعدات. يعني إحنا كنا بعد ساعات من الأحداث في 7 أكتوبر نفسها كنا بنتصل بالرئيس ماكرون عشان يتدخل، 17 كنا بنتكلم مع الرئيس بايدن عشان يتدخل، 20 مع رئيس وزراء سوناك رئيس وزراء البريطاني، 21 حضرتك فاكره مؤتمر قرار للسلام اللي يعني كل الجهد ده حتى كان محل تقدير من وسائل اعلام عالميه، الول ستريت جورنال اهتمت، تليجراف اهتمت، فويس اوف امريكا اهتمت، هيئه البث السويسري، الموقع اللي بيعبر عنها سويس انفو، هيئه البث الاعلامي البولندي اف بي ام، الاي بي اس الفضائيه الامريكيه او يعني الشهيره او التلفزيون الشهير، كل العالم كان مهتم بجهد المصري. وللاسف هذا الجهد احيانا بيبقى مش واصل لبعض المصريين هنا او هنا، ويبقى العالم كله متابع وشايف، فعشان كده بتبقى فرصة لما يعني بتقولي سؤال زي كده انه ندي 3-4 دقايق كده ننعش الذاكرة الوطنية عشان تبقى عارفة جهد بلدها في هذا الملف. في نقطة تانية، كل ما بيحصل دولة بتعترف بفلسطين تلاقي الخارجية المصرية بعتها شكر يعني ومباركة للموضوع. مش هتلاقي دولة في العالم بتعمل الحكاية دي إلا مصر. واعتقادي أنه لما تلاقي مصر بتروح تشكر دولة اعترفت بدولة فلسطين، الرسالة واضحة، يعني مصر بتقول للعالم هذه قضيتي، وكأن الاعتراف تم بمصر نفسها. يعني جهد لازم تبقى الناس عارفاه عشان لما حد يتكلم ويقول انتوا عملتوا، لانه ده معناه انه المعركه دايره بس بوسائل مختلفه، مش لازم كل الناس يبقى بتستخدم المدافع. انا عندي وسائل تانية بستخدمها تبقى لظروفي وتبقى لالتزاماتي وتبقى لمعاهداتي، لكن هذا الجهد المصري لازم تبقى الناس كلها عارفة. مظبوط. احنا يا استاذ احمد طبعا يعني الشعب المصري كمان بنشوف كتير على السوشيال ميديا تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، ناس كتيرة بتحط صور يوميا على فكرة من ساعة الحرب. انا كنت ناشر فيديو لطفل 10 سنين فضائية شهيرة عربية كانت مهتمة بكلامه مع أسرة فلسطينية وهم فرحانين بيه جدا، وصادف ان هذه الأسرة فيها إعلامية فلسطينية، فسجلت التصريحات وسجلت لهذا الطفل اللي من الأقصر عنده أقل من 10 سنين ويعني بيقول لهم دي بلدكم، احنا اللي بنعمله كله ده يعني تسهلوه أكتر، أنا اللي ضيف عندكم بجاملهم، يعني أنا اللي ضيف عندكم. طفل من الأقصر بتقول؟ طفل قابلهم في العريش بس أصلا هو من الأقصر. أيوة شفت. فبيقول لهم شفتي، فبيقول لهم بهذا الكلام. فمصري رافض ياخد دي كتير بقى، دي هتلاقيها كتير، سواء تاكسي لما عرف ان هم من غزة او فلسطين رفض ياخد الاجرة، هتلاقيها كتير، يعني دي كتير جدا. مش عارف ايه حد بيأجر سكن لما عرف ان هم من غزة راح مرجع يعني اعتذر للناس اللي كانوا متفقين مع قبلهم وسكنهم. فهتلاقي القصص المصريين كتير. فضلت الشيخ دكتور احمد الطيب شيخ الازهر وهو بيهني طلاب الثانوية العامة الفلسطينيين اللي اخدوا الشهادة من هنا، وقد ايه كانوا فرحانين، وهو كان بيكلمهم بمنتهى الانسانية والرقي والحنان والأبوة. فالحقيقة يعني دول أخواتنا وأشقائنا طبعا يعني. فهنا تلاقي انسجام بين الموقفين، المصري الرسمي والمصري الشعبي. أيوة. والحمد لله يعني الشعب المصري كله بخير. السوشيال وتأثير اللجان الإسرائيلية عليه في هذا الملف ضعيف، وبنرجع حتى لو حد يعني أثرت عليه بوستات صهيونية يعني ساعات أو أيام بالكثير، وبيرجع تاني على الصراط الوطني المستقيم، وتلاقي يعني عاد لمساره الطبيعي. احنا ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم مع حضرتك عن بقى الشأن المحلي، نص الساعة الأولى الشأن الخارجي اللي هو احنا برضو هو مهم متداخل مع الشأن الداخلي، وشوفي ارتباطه بالشعب المصري وتأثيره على الداخل المصري. طبعا ما انت عندك قناة السويس متأثرة بسبب هذا الموضوع. عندك انفاق يعني رايح في مصالات تانية ما كانش موجود الأول، عندك يعني ترتيب الموازنة العامة بمختلف، فمؤثر طبعا الصراع على كل حاجة. وضيوفنا اللي موجودين في مصر طبعا يعني من الفلسطينيين من السودانيين من جنسيات أخرى طبعا بيعانوا من الصراع في بلدهم. يعني الجرحى الفلسطيني عاد يعني دخل على 6,000 وفي حدود يقترب من 7,000 مرافقين موجودين في أكثر من 37 مستشفى متوزعين في كل أنحاء الجمهورية، خصوصا يعني العريش ومدن القناة وبعض مستشفيات الدلتا زي شبين. نكمل كلام. تفضل يا شباب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مصر تستنكر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة. مصر تؤكد أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب. توالي ردود الفعل العربية والدولية إزاء قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن اليوم قائمة المرشحين المقبولين بشكل مبدئي للسباق الرئاسي. روسيا تعلن استهداف قوات وعتاد عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك. هيئة الطاقة النووية الروسية تحذر من أن التواغل الأوكراني يشكل تهديدا لمحطة كورسك النووية. رئيس بيلاروسيا يعلن تأهب القوات الجوية في أعقاب التوغل الأوكراني في روسيا. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحذر من تحول الصراع بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب إقليمية تشمل شبه الجزيرة الكورية. اليابان تحذر مواطنيها من انهيارات أرضية محتملة وفيضانات الأنهار مع قرب وصول إعصار ماريا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. فالقدس تبقى قدسنا طول الزمان، لا لست أندلسا ولا النهضة الهوان، فالقدس تبقى قدسنا طول الزمان. فنحن رغم الليل أقسمنا اليمين أن نستعيد القدس والأقصى السجين. فنحن رغم الليل أقسمنا اليمين أن نستعيد القدس والأقصى السجين. صبرا فلسطين اثبتي، صبرا فلسطين اثبتي، صبرا فلسطين اثبتي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة يوم السبت. أستاذ أحمد، سمعنا الأغنية، الحقيقة أنه الشعب الفلسطيني وأخواتنا وأهلينا في غزة نتمنى لهم يا رب السلامة، والنهاردة أكيد هي كانت ليلة عصيبة عليهم. والحقيقة أن إحنا زي ما قلت حضرتك أن الدور المصري لا طبعا يزايد عليه أحد، سواء لإنفاذ المساعدات، سواء الجهود الدبلوماسية والمبادرات اللي طول الوقت تدعو إلى وقف إطلاق النار، وقف الحرب على أهالينا في غزة. إحنا كمان لينا حتى وإحنا بنستمتع بأوقاتنا يا أستاذ أحمد في الصيف، في في في في في صيف في مصر، حتى الأوقات دي الأوقات السعيدة بتاعتنا مش ما قدرش ننساهم أبدا. يعني مهرجان العالمين مخصص للإيرادات بتاعته 60% من إيراداته لمساعدتنا ولأهالينا في غزة. ف يعني برضو أحب كل مرة أكون معاك فيها لغاية ما يخلص المهرجان، بنتكلم عن مهرجان العالمين، دوره الترفيهي الثقافي التوعوي الإنساني البيئي، الترفيه، كل الأدوار موجودة في مهرجان العالمين. شكرا يا أستاذ ميادة على يعني إعادة فتح الموضوع تاني، كنا تكلمنا فيه الأسبوع اللي فاتوا، لكن زي ما أنت قلت هو يستاهل أن لغاية ما يخلص المهرجان في نهاية أغسطس الجاري أن احنا نتكلم، لأنه شفنا الأسبوع اللي فات عدد من الوزراء في مؤتمرات صحفية. صحيح. ده معناه انه زي ما قلت جزء من الموضوع، واحنا قلنا هذا الكلام من الاول، يعني احنا قلنا الترفيه طريق او المهرجان كله طريق لفت نظر الكون انه في تنمية يا جماعة بتحصل في ممكن. الشمال الغرب المصري. نعم. وان هذه المنطقة لم تعد كما كانت، صحراء، جرداء، الغام، مقابر عالمين وغيره، لا هنا في جهد تنموي بيحصل يستحق انه الناس تشوفه. فعشان كده بنعمل المهرجان، عشان نقول عايز تستجم تفضل، عايز تتسوق تفضل، عايز يبقى في ترفيه وتشوف فنانين مصريين وعرب تفضل، يعني عايز تستثمر تفضل وشوف واسمع. فالحمد لله في نجاح في هذا الملف، قادة عرب بيساعدوا مصر وبيجوا أسبوع ولا أيام يستجموا أو يرتاحوا أو يقابلوا سيادة الرئيس. علشان الدنيا عندهم تتابع هذه الزيارة، فيبقى جزء من الدعاية لهذا المشروع. نعم. مشكورين على كل حال طبعا، يعني مش جايين الناس عندهم كتير أماكن تفسحوا فيها، لكن هم مختارين العالمين كدعم للشقيقة مصر، وللأمانة ناجحين. يعني بتشوف الدنيا كلها بتهتم بزيارة حد لما بيجي، قائد أو رئيس أو زعيم أو أمير أو مالك أو ولي عهد، بالدنيا كلها بتهتم. وده حصل يعني المرتين ثلاثة اللي فاتوا. لكن المؤتمرات الصحفية شفناها بتناقش قضايا مهمة، خاصة شفنا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن بتعلن لإضافة أسر جديدة لحياة كريمة. هو أصلا التكافل وكرامة اختلف تماما عن الأول. احنا وصلنا بعد ما كان يعني 1.5 مليون أسرة، وصلنا 5.2 مليون أسرة. تكافل وكرامة يعني عدينا 22 مليون مواطن. الموازنة طبعا يعني كانت في الأول حاجة صعبة جدا، 400 مليون ولا حاجة، وبعد كده زادت مليار. النهاردة بتتكلمي على 31 مليار، وبعد كده 37 مليار. البرلمان عايزة توصل، يعني في بعض النور مقدمين طلب 41 مليار. بالتكافل وكرامة، هو معاش تكافل وكرامة؟ لا، أنا بقى كل ما حد يقول لي كده أقوله لا. طيب إيه بقى، وضح لنا. لأنه ده هو اسمه برنامج الدعم النقدي، بس يجي إيه بعد كده يقول لك إيه المشروط. المشروط دي نقف عندها كتير، لأن هي دي خلاصة الموضوع. يعني أنت مش طبعا، يعني إجراء رائع إنه الناس الغير قادرين عن العمل، اللي عندهم مشكلة في إنهم يلاقوا شغل، اللي عندهم مشكلة صحية تمنحهم من الشغل، إنك تديهم دعم نقدي. لكن هذا الدعم النقدي بيشترط ان الولاد يكملوا التعليم، بيشترط ان الست تروح مره كل شهر للوحده الصحيه التابعه ليها، عشان يبقى في متابعه صحيه. حتى لو كانت تجاوزت سن الانجاب لازم تروح دوره كل 3 شهور، دوره في التنميه البشريه. في متابعه للاطفال ليهم مزايا، ليهم برامج تانية، ضمان انه بيتعلموا يعني. ليهم برامج تانية. التلاميذ والطلبه ليهم برامج تانية خاصه بالاعفاء من او متابعه في التعليم، حتى التعليم الجامعي. يعني بياخدوا لما يبقى اسره موجوده في تكافل وكرامه، بتبقى تلقائيا ليها حق التموين العيني، اللي بيبقى ليها حق مزايا تانية بتبقى موجودة. فهو برنامج شامل، مش بس انه بتدي الناس فلوس اول كل شهر وخلاص، لا، ليه حاجات تانية انا شايفها هي المستهدف الاساسي من الموضوع. بس شوف الرقم وصل ازاي، من 7.5 مليون مواطن، 1.5 مليون اسرة، الى 5.8 مليون اسرة، 22 مليون مواطن، والموازنة من 400 مليون بداية ثم مليار، النهاردة 37 مليار. فالمبلغ عامل زي المعاشات الموظفين، بتزيد كل شوية، مش ثابت عند رقم معين. صحيح رقم يعني بسيط، لكن عند ناس كتير بيبقى كتير. مهم جدا. الإعفاء أبناء الأسر دي بحد أقصى 3 تلاميذ في الدراسة قبل الجامعية من مصاريف الدراسة، بيبقى مفيد بالنسبة لهم جدا. وباقي الشروط مفيدة، أنك تطلع أسرة متماسكة فيها 6 بيت واعية ومثقفة ومهتمة بصحتها من خلال المتابعة الدورية. في أماكن مش بيحصل فيها ده، اللي احنا عايزين نقف عنده، لأن ده ممكن نلفت النظر ليه، لأنه احنا محتاجين تكافل وكرامة يتم بكل شروطه اللي الدولة حطتها في كل أنحاء الجمهورية، عشان يبقى فيه استفادة نموذجية منه. يعني الهدف منه أصلا هو أنه طلع لنا أسرة كويسة، ربط منزل كويسة، العيال لا يتهرب من التعليم، ما يتسربوش من التعليم، الأسرة تكون محددة، الأطفال اللي موجودين ما يبقوش في كثافة سكانية وأطفال بالزبط. كتير، فده دعم ليهم علشان يكملوا مشوار تعليم أولادهم، يكملوا تعليمهم لأنفسهم. إنه وهذا يعني الجيل من المنتمي لهذه الفئة ما يبقاش معرض إنه يحرف ويروح هنا أو هنا. فطبعا هو برنامج رائع يعني، بس احنا دايما معلش يعني أنا آسف، ومع احترام لكل وسائل الإعلام، في ناس بعض الناس بيقدموه باعتباره يعني طبعا انتوا بتسألين عشان عايزاني اشرح انا يعني اتكلمنا فيه قبل كده وبشكل يمكن خد وقت اكتر من كده، بس في ناس تانية بتقدمه باعتباره دعم نقدي فقط. لا، لازم يعني اللي يتكلم عن تكافل الكرامة يشرحه للناس بالكامل، لأنه مشروع أو برنامج رائع يعني. مهم. ده كان لقاء أو مؤتمر صحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي في العالم. قالت بقى أنه في كمان يعني هذا الشهر في عدد من يعني رقم بالألاف، فأعتقد أنه هيتجاوز 50,000 هيتم إضافتهم للبرنامج تكافل الكرامة. تمام. إيه كمان انا شفت وزير السياحه استاذ احمد، وزير السياحه قال اللي احنا قلنا الاسبوع اللي فات. أيوة. لما فاكره ما اتكلمنا على انه عايزين نوصل ل 30 مليون سائح، في ناس بتقول كلام غير علمي وتقول 2017 هنوصل، 2027 قصدي 2026، هذا الكلام غير علمي. نعم. لانه عشان نوصل لهذا الرقم محتاجين مضاعفه الغرف السياحيه. صحيح. وزير السياحه بقى اتكلم في موضوع الغرف. صحيح. السياحيه وقال لازم، وقال بالارقام الراجل، فالحمد لله انه يعني اكد على اللي احنا قلناه انه مفيش حاجه يعني الانشاء لازم تبطل، يعني الانشاء في الموضوعات المهمه لازم تبطل. انت عندك 222,000 غرفه، في 106,176 فندق متوزعين على انحاء الجمهوريه، وفي 6 فنادق في على بحيره ناصر، وعندك أكثر من 246 فندق عائم، الباقي فنادق ثابتة، عاملين 200 يعني في أقصى الأرقام 222,000 غرفة، في 25,000 غرفة في نهاية 24 هيضافوا. أنت عشان تجيب 30 مليون سائح محتاج 500,000 غرفة. فأرجو أنه يعني الناس لما تتكلم في الموضوع تتكلم بموضوعية. في كلام أن احنا عندنا السنة طبعا في السنة اللي جاية بس 16 مليون سائح، هذا كلام موضوعي لان احنا السنه دي 15 مليون سائح، 15 وشوي 14 يعني 15 906,000 سائح، يعني 15 مليون. لما نزيد مليون السنه اللي جايه نقبل الفكره يعني. لكن نقول ان السنه اللي جايه واللي بعدها نوصل 30 مليون، هذا كلام مش علمي. الكلام العلمي قاله السيد وزير السياحه. انا لفت انتباهي كمان يا استاذ احمد سؤال احد الصحفيين عن التسويق السياحي، يعني ازاي ممكن نسوق لمعالمنا السياحيه لمزاراتنا السياحيه. رد عليها معالي وزير السياحه بيقول لها انا مصري وعرفت بعض الاماكن من صديق ايطالي، فهو قال انه الاجانب بيبقوا مهتمين جدا جدا وعارفين اسرار عن الحضاره القديمه عن الاماكن، في اجانب كتير مهتمين بحاجات ساعات المصري ساعات يكونش عارفها لكن هو عارفها. اللي ما ينقصنا زي ما حضرتك قلت بالظبط هو زياده عدد الغرف السياحيه والفنادق، لكن التسويق موجود، يعني احنا نقدر نغطي، يعني اذا زودنا عدد الحجرات الفنادق نقدر نغطيها بعدد سياح، يعني ضامنين. طبعا طبعا، لان في احيانا اماكن كتير يقول لك كامل العدد، ما فيش حجوزات، الموسم يخلص وانت ما جبتيش كل الناس اللي كانت عايزه تيجي. طيب. وبعد كده تبص للارقام رغم المشاكل الدوليه اهي، بس ورغم ان حوالينا يعني اماكن ملتهبه، لكن رقم في صعود. ما انا بقول لحضرتك 14,906,000 ده تجاوز الرقم التاريخي اللي كانوا اللي هو معيار يعني بيقيسوا عليه، اللي هو 2010. ايوه، اللي هو اعلى معدل سياحي، اعلى معدل سياحي في تاريخ مصر، اللي هو كان 14,731,000. ايوه، كسرناه السنه دي. ده شيء جميل جدا. طب يا استاذ احمد ايه اللي ممكن نعمله في المجال السياحه علشان نزود عدد الغرف؟ هل الاستثمار السياحي محتاجينه اكتر الفتره الجايه مستثمرين المصريين؟ محتاجين استثمار سياحي طبعا، وده يعني اذا كان في يعني خدمه ممكن نقدمها للقطاع الخاص لهذا الشعب تبقى في القطاع السياحي، اكتر مجال ممكن يلعب فيه دور، لانه احنا محتاجين غرف غرف سياحيه كتير. هل مرورنا بازمه كورونا يا استاذ احمد وازمات كتيره مرت خلى المستثمر في مجال السياحه خلى السياحه كلها تتراجع او أيوة او يخاف يحط فلوسه في ايوه خلى السياحه كلها، لان احنا محققين في 2019 اعلى رقم في تاريخ السياحه. كان وقتها 13 مليار دولار. ده سنه كام؟ 2019، ده قبل كورونا بشويه. لو كان كملنا كده من غير كورونا، هي كورونا جت اخر 2019 تقريبا. فاحنا ختمنا 2019 بهذا الرقم. 2010 بقى أعلى رقم من حيث كان وقتها يعني أعلى رقم من حيث عدد السائحين. نعم. لكن مش في عدد مش رقم العائد السياحي. 2019 أعلى رقم في العائد. يعني الناس تيجي كتير لكن الرقم ما بتعملش رقم. في 2019 كنا عدينا 13 مليار دولار كأعلى عائد للسياحة في تاريخها. ابتدى بقى وصلنا بقى الأرقام صعبة جدا بسبب كان طبيعي يعني كان طبيعي طبعا بسبب العالم كله تأزم. العالم كله وقف وكله عزل نفسه. لكن الحمد لله المؤشرات السنة دي هو 27% زيادة عن 2022 وبالتالي ابتدينا ننتعش من تاني. ربنا يتممها على خير ويخلي أعداء مصر بعيد ونمسك الخشب. لكن ده معناه أنه فيه قابلية للنمو. فاضل إيه بقى اللي حضرتك بتقولي عليه؟ الاستثمار في الغرف التجارية وعايزين فنادق تانية وطبعا المطارات تتعدل. في حاجات تانية مكمل لازم الطرق كمان تتظبط المشاكل الأماكن فيها مشاكل. الثقافة في السياحة لازم تتغير. رحنا احنا مجالات تانية أيوة. في السياحة زي سياحة ال اللي مش السياحة الثقافية ولا الشاطئية. السياحة العلاجية؟ لا اليخوت. سياحة اليخوت دي سياحة عاملة رقم على مستوى العالم وعاملة رقم في البحر المتوسط لوحده. نفسنا ناخد منه نصيب لأنه كل لانش بيجي أو كل يخت بيجي بيعمل 4 فرص عمل مباشرة بيخدموا على اليخت ووراهم أكثر من 100 فرصة عمل غير مباشرة. اليخت اللي بيجي محتاج أكل محتاج خضروات محتاج مياه معدنية محتاج مناديل ورق دي غير مباشرة محتاج كوبات بلاستيك محتاج أدوات تنظيف. كل دي مصانع بتعملها. صحيح. فإحنا عندنا شواطئ تستاهل أنه عندنا سياحة اليخوت نهتم بيها. الحمد لله الفترة اللي فاتت برضو 5-6 سنين أو 7-8 سنين اللي فاتت فتحنا أسواق سياحية ما كانتش موجودة. يعني ابتدينا نسمع عن السائح الكوري ابتدينا نسمع عن السائح الفيتنامي الصيني من 60,000 سائح في السنة إلى أكثر من دلوقتي داخلين على 300-400,000 و500,000 إن شاء الله سائح صيني. والسائح الصيني إنفاقه عالي جدا بيوصل 4 أضعاف يعني سائح شهير جدا بيجي مصر مش عايزين نقول اسم الجنسية لكن السائح الصيني بينفق قده 4 مرات. فلما يبقى عندنا 500,000 سائح صيني يعني كنا جبنا 2 مليون سائح من دول تانية. الصين بتطلع 150,000,000 سائح يعني حتى 500,000 ده رقم قليل يعني المفروض لو خدنا 10% يعني هيجي لنا 15,000,000 سائح من الصين لوحدها. فمحتاجين جهد. بس طبعا فتحنا أسواق ما كانتش موجودة. أمريكا اللاتينية دخلت على الخط ده كله ده ما كانش في مجال السياحة قبل كده. طيب يا أستاذ أحمد بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم مع حضرتك عن الشائعات الأخبار اللي أنت لاحظتها وعندي ملاحظة كده لصفحتك على الفيسبوك خليني أقولها بعد الفاصل. ابني وتزوج من أمجادك ابني الوطنك ولا ولادك ابني وتزوج من أمجادك ابني الوطنك ولا ولادك فكر ابحث ازرع صنع كل مجاهد خير ولا أملك ربنا مش قوم بإيمان وقوم وضمير قوس على كل الصعب احنا بندوس على كل صعب يا استاذ احمد، وحق بلدنا هو ان احنا نسعى زي ما قلت لي الشاعر عبد الوهاب محمد. تعمل ايه برنامج هنا يا استاذ احمد؟ فالشاعر عبد الوهاب محمد قال انه الموضوع سعي، وانا بشوف حضرتك من خلال منطقك على فيسبوك السوشيال ميديا في اتجاه جديد كده، ان انت كل فتره كل كام يوم بتعمل مقال بيتكلم عن بعض السلبيات اللي موجودة في مجتمعنا، عن مشكلات بيواجهها المواطن بتنقلها للوزير المختص أو المحافظ أو من يهمه الأمر علشان يحلها. لا أشكرك جدا، هي سلسلة في جريدة الوطن اسمها عاجل إلى وزير كذا، يعني بنقل فيها مطالب بالمصريين عند الوزير المعين أو عند الوزارة المعينة. الحمد لله اتصال مبكر في أول حلقة من وزارة التموين، يعني كان 9 الصبح، أنا كنت لسه ما شفتش حتى المقال 12، هم شافوه قبلنا. وكلمني يعني الدكتور أحمد كمال مساعد الوزير، وقال لي الوزير هيكلم حضرتك يعني، بس حصل حاجة هو مشغول. فالمهم قال لي يعني بيقول لك كذا كذا، وانه هيعمل يعني تعهد يعني بالاستجابه لعدد من الحاجات الموجوده. بعد كده اللي كتبت، انا بكتب ده 4 أيام في الاسبوع في جريده الوطن، ففي 4 وزارات كل اسبوع. فوزير الزراعه نزل بنفسه، الراجل كنت طالبت انه يقابل الفلاحين ومشاكل السماد ويسمع منهم يعني مباشره ويحل هذا اللي بيحصل في يعني تعطيل تسليم يعني مستلزمات الزراعه عموما للفلاحين. نزل بنفسه الراجل وشاف جمعيه فيها تقصير، جاب الفلاحين وراح سمع منهم، شال مجلس اداره الجمعيه بالكامل. فخد اجراء اول امبارح كان عن وزاره الري، ونقلت يعني مطالب الناس انه لانه الري ده عامل شغل كبير جدا، ناس كتير ما تعرفش يعني الترع والمصارف والمصرف المغطى بس الفلاح المصري عارف كويس يا استاذ احمد، عارف اللي حصل عنده اللي عنده. ايوه، لكن احنا مثلا القاهره والجيزه لما نعرف انه الشغل الموجود على ترعه المريوطيه، هذا الصرف المغطى وهذا التجميل اللي بيحصل، وزاره الري صحيح بتعامل مع المحليات لكن هي الأساس في الموضوع، صحيح، وعندها عدد كبير من الكباري، هي اللي بتشتغل عدد كبير من الأنفاق والطرق كلها خاصة، غير يعني شغل الري المباشر اللي هو اللي بيسموها ايه الأناطر والحاجات الموجودة في على النيل. لا هم كمان مسؤولين عن تطهير مجرى النيل وإزالة المخلفات عليه، شوفي بطول مصر وعرضها، شوفي كام ألف مخالفة، يعني ده عدوا 200,000 مخالفة على النيل، ناس بانية وناس عاملة صرف صحي وصرف زراعي وصرف صناعي وملوثات، يعني هو عامل شغل كبير جدا. لكن يعني كلمني سيادة الوزير، ف يعني الراجل كان متفق معايا في أغلب، وقال لي إن شاء الله هتشوف الفترة اللي جاية، بس قال لي معلومة إنه هم اليوم 1.5 سنة مدين توجيهات انه الترع اللي تتنظف وتتطهر وتتعمل حدائق وبتاع، يبقى في تركيز على ان نسبه الخضره والاماكن التجميليه اكتر من يعني. اكتر من اللي انا كتبته، بقى انا كتبته هو صحيح للراجل، قال لي اكتر من انها تتاجر لكافيتريات او مقاهي او مشروعات تجاريه، اللي احنا عندنا اهتمام بالبيئه اكتر، فاطمن يعني ده التوجه عندنا ولينا فتره. اي حاجه تانية هو بيقول يعني ممكن يبقى بطلب من وزارات تانية مش او محافظات تانية مش من عندنا. فمشكورا الراجل استجاب مهتم، دكتور هاني سويلم هو راجل عالم يعني جليل في مجاله وتخصصه ومثقف، وعشان كده الحمد لله استمر يعني. طيب وتجدد له، فما مكمل بقى باقي الوزارات لان قربت اخلص ان شاء الله. بعد كده في سلسله تانية. بس انت بتجيب منين الحاجات يا استاذ احمد؟ يعني ايه بتعرف هموم المواطن منين؟ ايه اللي بيشغل باله؟ تواصلك معاهم، منظومه الشكاوى الحكوميه، يعني برضو في كده تواصل. الحمد لله يعني الشأن الداخلي شايفه كويس، غير يعني دايما على تواصل مع الناس، سواء قراء أصدقاء بلديات دائما بيحكوا. ده دور الإعلامي المفروض. أستاذ أحمد، إحنا شفنا يعني أو سمعنا النهاردة نفى المركز الإعلامي ومجلس الوزراء ما تردد من الشائعات بشأن تداول رسائل نصية منسوبة للبريد المصري بتستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين، وأكدت الهيئة القومية للبريد إنها لم ولن تطلب من العملاء أي معلومات بيانات تفصيلية على الرسائل النصية. طيب أنا بصراحة كل مرة يعني أي شائعة بتطلع أو أي أخبار مغلوطة بفهمها، المرة دي أنا مش فاهمها بصراحة. يعني مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيطلب بيانات؟ هل هم مجموعة نصابين مثلا؟ طبعا مجموعة نصابين ده وموجودين بكثافة خارج مصر، وفي بعضهم جايب أرقام من دول تانية عشان يستخدمها فيوهم الناس انه موجود فعلا في دولة تانية. انا ده بعضلك اهو، يعني ما فيش اسبوع يعدي مرة بعتولي من نيبال، يعني ما اعرفش مين مصر هيروح نيبال يعمل ايه. فامبارح برضو من اول امبارح من الهند، فشغالين وكتير بيخشوا يعني على التليجرام. هو طبعا المستهدف انه يبقى في تواصل، مش بس الرسالة دي، أنا أتكلم عموما على هذه الفكرة، يعني يبقى في تواصل، إن في فرصة عمل، ممكن تشتغل من البيت في لحظة. بيبعتوا رسائل إحنا شركة كذا العالمية وممكن تشتغل وتحقق ربح في من البيت. في بعضها حقيقي، بس لما يبقى تواصل مباشر، أنا بكلم حد وعارف بكلم مين وكلمته على رقم طبيعي وأنا عارف. لكن في الحالات اللي زي كده بيبقى في لحظة من اللحظات وفي غفلة من العميل اللي هو يعني مستهدف، بيبقى فيه لينك بيتبعت بيتم فتحه. أول ما تفتح يقدر هو يدخل على كل الملفات الخاصة بهذا المواطن، فيقدر يعرف يشوف أرقام تلفوناته، الصور الموجودة، لو في أرقام سرية، لو في أرقام حسابات بنكية، وبيقدر بعد كده يستخدم بقى ده كله في النصب. فالناس تبقى حذرة وتاخد بالها وتنتبه. أي لينك، يعني الرسائل دي ما فيش مشكلة في الرد عليها، لكن اي لينك مشبوه، اي رابط، يعني اي رابط نرجو الناس ما حدش يعني ياخد هذه الخطوه، لانه بعدها بتحصل مشكله كبيره. هنا هو ما عنده عشرات الملايين من المصريين موجودين على هيئه البريد المصري، عندهم حسابات، بيبعت ارقام، اذا حصل تواصل بيكمل بعد كده، ممكن يبقى رقم الحساب عنده يقدر يوظفه في النصب. فالناس تنتبه، وادي الحمد لله الهيئة قالت بنفسها، قالت انا مش بعتين ارقام. بنوك كتير عامل الحكايه دي، بس بتبعت لعملائها، ممكن ما بيطلعش في الاعلام، بس في بنوك بتبعت رسائل لعملائها انه احنا لا نطلب منك كذا كذا كذا، واي حاجه رساله غير بهذا المعنى مش احنا اللي بعتنا. فالناس تنتبه وتبقى يقظه، وشكرا لهيئه البريد انها اهتمت بهذا النفع، وهو مركز اعلام مجلس الوزراء عامل جهد هائل حقيقي. في كلام النهارده على انه يعني تبعيه منظومه الشكاوى ممكن تبقى تتبع جهة تانية في المستقبل غير مركز معلومات، لكن حتى منظومة الشكاوى عاملة جهد هائل. النهاردة كان فيه مثالي اجتماع من رئيس الوزراء مع المنظومة، الدكتور طارق رفاعي عامل شغل هائل، رئيس المنظومة عامل شغل هائل. السنة اللي فاتت 2023 على 1,460,000 شكوى، منهم 105,000 شكوى للصحة. وأنا يعني بتعامل مع المنظومة، منظومة جادة جدا ومنظمة جدا، وعاملين شكاوى يعني حسب الطوارئ، يعني يعني الصحة رقم واحد في التعامل معها، بيتعامل فوري ومباشر عشان صحة الناس. أيوة. الحاجات الإدارية التانية ممكن تاخد وقت شوية، منظمين يعني. الشهر اللي فات كمان آخر شهر يوليو من 96,000 شكوى، منهم 73,000 شكوى خدت. يعني من 10 سنين يا أستاذ أحمد ما كناش عندنا المنظومة دي، ما كانش في تفاعل ده، لا صح؟ خالص. فاحنا الحمد لله يعني خطوه خطوه ان شاء الله نوصل للافضل. وده الشكاوى دي معناها انه في ناس بتستجيب، احنا عايزين نجد حلول لمشاكلنا في المجتمع. انا بقول لحضرتك 273,000 شكوى راحوا خدوا مسارهم للتحقيق، ال 22 التانيين 22,000 دول اللي افتقدوا شروط الشكوى، الكيديه ظاهره، المعلومات ناقصه، عدم جديه او كذا، المعلومات غير صحيحه، يعني يجوا يتصلوا بالراجل ما يلاقوهوش. طيب. وهكذا يعني. إن شاء الله موفقين لمنظومة الشكاوى، وحضرتك موفق بإذن الله في أنه تنقل للمعنيين والوزراء والمسؤولين مشكلات بيواجهها المواطن، وده دورنا كإعلاميين كلنا إن شاء الله نتوفق فيه. طيب. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد شكرا رفعت. شكرا لك. شكرا أماني هلال ورأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج. شكرا لكم مستمعينا، وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. بيبعد كلمة امبارح وبيقرب.